يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعلا مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعلا مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. عيش من يعفو هني طيب قلبه من كل شر سلما يا قلوبا زينتها رحمة ليت قلبي فيك بالعفو انتما. عيش من يعفو هني طيب قلبه من كل شر سلما يا قلوبا زينتها رحمة ليت قلبي فيك بالعفو انتما. السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. لو دار المبحر في أحقاده ما الذي في عفوه من تقما راحة للقلب عز رفعة ومن الأسقام للجسم حما. لو دار المبحر في أحقاده ما الذي في عفوه من تقما راحة للقلب عز رفعة ومن الأسقام للجسم حما. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. إنما العفو سبيل للرضا أي عفو جر يوما ندما أسعد الناس وأنداهم يدا لن يلاقي سؤاهم مبتسما. إنما العفو سبيل للرضا أي عفو جر يوما ندما أسعد الناس وأنداهم يدا من يلاقي سؤاهم مبتسما. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل مني تقيا مؤمنا يقتفي الهادي الحبيب الأعظم. يا عظيم المن يا رب السماء مدني بالعفو عمن ظلما واجعل سلم الله لنا أيامنا أينا من همه ما ألما سلم الله لنا إن يكن راض

كالعصافير النضيرة، قطرة تختال عطرا، دمعة تنساب طهرا، بلبلا بالحب يشدو من أغانيها القصيرة. يملأ الدنيا حياة في لياليها المطيرة، كنت في أعماق أمي دمعة حب وحزني، قبلة فاضت حنانا، بسمة شعت أمانا مثل أقمار منيرة. كان إبلاج يشاشع في عيوني، والربيع الحلو يصحو في غصوني، والهوى ينمو بقلبي مثل نبت بعد أمطار غزيرة. أكن أعرف صيفا أو خريفا، أو شتاء كلها كانت ربيعا، في جفوني المستديرة لم أكن أعرف يوما أنني مذ شد عودي، كنت أعزف للسعادة لحن أغنية الأخيرة. يلا أطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يلا بالإيمان، واختم العمر يلا بالإيمان. يلا أطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يلا بالإيمان. يلا أطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يلا بالإيمان. يا كثير العطاء والنوالي، عمي جودك جميع البرية، أعطيني كل ما هو ببالي، أنت معطي ومحسن ومنان، أنت معطي ومحسن ومنان. يا كثير العطاء والنوالي، عم جودك جميع البرية، أعطيني كل ما هو ببالي، أنت معطي ومحسن ومنان. يلا أطلبك يا خير والي، جد علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يلا بالإيمان. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية، عود الله وقت الوصالي، فيها أنا في عوافي وسلوان، فيها أنا في عوافي وسلوان. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية، عود الله وقت الوصالي، فيها أنا في عوافي وسلوان. يا الله أطلبك يا خير والي، وجب علينا بأكبر عطية، واشرح الصدر وانظر لحالي، واختم العمر يلا بالإيمان. صلي يا ذا العلا والتعالي عنا بالطهر خير البرية، وله الغر مجل الكمال، والصحابة ما صبها التال، والصحابة ما صبها صلي صلي يا ذا العلا والتعالي عنا بالطهر خير البرية وآله الغر مجد الكمالي والصحبة ما صبها التالي يالله الطومك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يالله بالإيمان يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يالله بالإيمان واختم العمر يالله بالإيمان واختم العمر يالله بالإيمان واختم العمر يالله بالإيمان واختم العمر يالله بالإيمان انت معطي ومحسن ومنان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان انت معطي ومحسن ومنان. لو أن حبلك بالرحمن موصول لما أهم كلام لا قال ولا لو أن حبلك بالرحمن موصول لما أهم كلاقان لما أهم كلاقان لا ولا قيل هذه الحياة تراب في بدايتها وإن آخرها بالترب مجبول وكل ما يجمع الإنسان يسلمه بغيره فهو جيل بعده جيل فاختر لنفسك دربا ينتهي ورعا في جنة ما لها أرض ولا طول هذه الحياة تراب في بدايتها وإن آخرها بالطرب مجهول وكل ما يجمع الإنسان يسلمه لغيره فهو جيل بعده جيل يا من بجمع الحطام اليوم منهمك ومن بشتى قيود الطين مغلول ماذا ستفعل بالأوزار رازئة وكيف تخلص لما يقبل الهول فاختر لنفسك دربا ينتهي ورعا في جنة ما لها عرض ولا طول وكل ما يجمع الإنسان يسلمه غيره فهو جيل بعده جيل. وما جوابك للرحمن يوم غد في موقف كل فرد فيه مسؤول؟ قم تب إلى الله يا مفتون في عجل، في دقة القلب سيف الموت مسلول. وما جوابك للرحمن يوم غد في موقف كل فرد فيه مسؤول؟ قم تب إلى الله يا مفتون في عجل، في دقة القلب سيف الموت مسلول. فاختر لنفسك دربا ينتهي ورعا في جنة ما لها عرض ولا طول. وكل ما يجمع الإنسان يسلمه لغيره فهو جيل بعده جيل. تزين بالمروءة والسماح، وكن كالطير خفاق الجناح. تزين بالمروءة والسماح، وكن كالطير خفاق الجناح. ووفر ماء وجهك في أمور، وإن جاءتك بالدرر الملاح. ووفر ماء وجهك في أمور، وإن جاءتك بالدرر الملاح. تزين بالمروءة والسماح، وكن كالطير خفاق الجناح. ووفر ماء وجهك في أمور، وإن جاءتك بالدرر الملاح. ولا تحجب علومك عن شغوف، فما نفع الشموس بلا صباح. ولا تحجب علومك عن شغوف، فما نفع الشموس بلا صباح. وشرف من يحوطك باهتمام، كتشريف الأسنة للرماح. كتشريف الأسنة للرماح. تزين بالمروءة والسماح، وكن كالطير خفاق الجناح. ووفر ماء وجهك في أمور، وإن جاءتك بالدرر الملاح. تجاوز في حياتك عن أمور، وكن عند احتدام الأمر صاحي. تجاوز في حياتك عن أمور، وكن عند احتدام الأمر صاحي. ولا ترسل مزاحك في عروض، فبعض الإثم في ترف المزاح. ولا ترسل مزاحك في عروض، فبعض الإثم في ترف المزاح. تزين بالمروءة والسماح، تزين، وكن كالطير خفاق الجناح. ووفر ماء وجهك في أمور، وإن جاءتك بالدرر الملاح. ولا تترك مكانك دون داع، إذا ظهرت تباشير النجاح. ولا تترك مكانك دون داع،